جوافل تريدات الإنترنتيات الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن حركة المواطنين الطوارية لإسقاط سلطة باكنه أقامت مؤتمرا صحفيا يوم 23 من هذا الشهر أمام المحكمة الدستورية بسيول وطالبت المحكمة بقبول اقتراح نزع باكنه بأسرع وقت حسب إرادة المواطنين. بعد المؤتمر الصحفي قدمت المنظمة رأيها المكتوب إلى المحكمة الدستورية. كما جاء في نيوسيس الكورية الجنوبية أن لجنة العدالة والسلام لأبرشية السوون للدين الكاثوليكي في كوريا الجنوبية أقامت نفس اليوم في السوون بمحافظة كيونغي قداساً لاسترجاع الديمقراطية وأصدرت فيه بياناً يدين الحكمة العاملة التي تتحم نضال المواطنين بالشمعة كأمر جار بموجب أمر من الشمال.